بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا ما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم، وارزقنا نور الفهم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا ولاصحاب الحقوق علينا ولكل المسلمين اجمعين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وبعد، مين اخذ المصحف من هو؟ لمن هو؟ هاتين. هذا السلاح تبعنا، شلون صار فيها؟ يا سلام، بالعكس امتدوا به. حاولوا ان تجعلوا المصحف لا يفارق طاولتكم، ليس بمكان وجودكم، حتى الطاوله، خاصه اذا كانت العلاقه معه جيده تصبح علاقه حميميه لا تنفك، تشعر انه اذا فارق طاولتك لا تستطيع ان تجلس عليها. طبعا يوفقني إياكم. بالنسبة لحلقات البحث، آخر محاضرة نعطيكم إياها إن شاء الله. نريد أن نتكلم عن الكتاب وأثر الاختلاف أيضا إن شاء الله في المحاضرة القادمة. أنا كنت قلت لكم كنت مترددا بين تقرير لطائف الإشارات أو كتاب آخر، قلت لكم اما اللمع او وضعنا خيارا اخر. طب اريد ان اعرف يا ترى، هل هناك احد لم يدرس اصول سابقا؟ في احد ما درس اصول سابقا؟ اصول فقه، كلكم درستوا اصول فقه سابقا؟ السنه الماضيه في كان عندنا بعض الشباب لم يدرس ولا مره واحده اصول فقه، فلذلك يعني ينبغي أن نمشي يعني بشكل يكون مناسبا للجميع. إذا كلكم دارسين أصول فقه، في بعض طلاب الدعوة هذول خريجين الدعوة حسب معلوماتي دارسين أصول فقه قليلا جدا. مين خريج دعوة؟ سلام. على كل حال يعني أنتم لا تستحوا مني، اللي إلى سؤال أنا جاهز، قلت أنا جاهز على العين وعلى الرأس، نحن هنا لأجل هذا. ولا يعني ظن من كلامي أنه يعني أصول الفقه، أصول الفقه شغلة كبيرة يعني لا شك، بس يعني لا يعني هذا أنه لا يقتحم بابه، لا يمكن بفضل الله عز وجل، لكن يحتاج إلى دأب بجهد متواصل، فإذا ما في جهد متواصل ما يعطي نتيجة. أسأل الله أن يوفقني وإياكم، يوفقنا جميعا. أنا أميل يعني إما أن أقرر المصطفى و أو اللماع، لكن مع تقريب لطائف الإشارات على كل حال، وأمركم إلى الله. إذا لطائف الإشارات مقرر على كل حال، ولكن ندرس بعض النصوص اما من المصطفى او من اللمع او من كليهما، لا باس نجمع، ندرس ناخذ من هنا شيئا ومن هنا شيئا، هذا يعطينا لمحه عن النصوص الاصوليه ويعني كيف نتعامل معها ان شاء الله. اسال الله لكم التوفيق. بالمناسبه اقول لكم شيئا، المصطفى يعد من الكتب المتوسطه، من الكتب متوسطة وليس من المطولات وليس من المتون أيضا. إذا أردنا أن نقرر عليكم متون كمان هذا يحتاج يعني تفرغا كاملا، ما يمكن. فأيضا ينبغي أن يكون لكم دربة حتى مع المتون الأصولية، مثلا منهاج الوصول، هذا إلى علم الأصول للبيضاوي، هذا من يعتبر يعني للعلماء، يعتبر العلماء ويعتبرونه ليس لي يعني محل الوسطى، وإنما للبالغين في في علم أصول الفقه، يعني الذين بلغوا شأوا فيه يدرسون منهاج الأصول. لو كان في الوقت المتسع كمان كنا بنعطيكم شئت منه كمان، لكن نسأل الله شرفي ونرى إن شاء الله يعني المتاح. وظني فيكم أنكم أهل لكل هذا، هيك أنا ظني فيكم. أنا يعني أعتقد في هذا المستوى من الدراسة لابد أن يكون لكل واحد منكم، يعني الله عز وجل وفقه وخلقه وخلق له المكنة القادرة على هذا، ولكن يحتاج فقط أن يمارس وأن يباشر. الممارسة والمباشرة هي يعني تزيد السعادة. نحن تكلمنا في المحاضرة التي سبقت عن اختلاف القراءات، ووضعنا ضابط القراءة الصحيحة، وهي ثلاثة ضوابط: موافقة الرسم القرآني، والنقل تواترا، وموافقة وجه من وجوه اللغة العربية. طبعا نحن نعطيكم لمحة عن القراءات، لا أدري ذكرت هذا أو لا. عندنا 10 قراءات متواترة، وهذه القراءات العشر متوافقة مع هذا الرسم القرآني. شايفين كيف في ضرورة للحق وجوده، كلها متوافقة مع الرسم القرآني. وهناك في كل قراءة على الأقل روايتان، على الأقل روايتان، وفي كل رواية على الأقل وجهان. عرفنا هذا؟ يعني أعطيكم لمحة. أنا لا أحفظ لا أسماء الرواة ولا أسماء القراء ولا أسماء أصحاب الأوجه، لكن عليكم بإتحاف، لكن لا يصعب هذا، إتحاف حفظ الأماني الشاطبية، يعني شاطبية اسمها إتحاف حفظ الأماني في القراءات العشر. فهذه فيها أسماء هؤلاء جميعهم. إذا نكون بهذه الصورة، وعلى أقل تقدير ينبغي أن يعني نكون على يعني اطلاع على قراءتنا. نحن على قراءة هنا أهل المشرق، على قراءة أشوف الناس أحيانا يقعون في هذا، قراءة عاصم، رواية حفص، رواية حفص، في رواية أخرى مين بعرفها؟ مين أن شعبة؟ أي الله يفتح عليك. في رواية أخرى التي هي رواية شعبة عن عاصم، شعبة عن عاصم. طب نحن في أي وجه نقرأ؟ لا لا، وجه لا، عاصم عن نافع. نحن في أي وجه نقرأ؟ وجه أبي عمرو الداني، وجه أبي عمرو الداني. على أقل نحفظ هذه التي تخصنا، التي تخصنا، وهي أكثر القراءات والروايات والأوجه انتشارا في العالم الإسلامي. أكثر القراءات والروايات والأوجه انتشارا في العالم الإسلامي. هذه لذلك القرآن الكريم، يعني الله عز وجل لما قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ليس من فراغ، ليس من فراغ إخواني. يعني بلغ المسلمون من عنايتهم بهذا المصحف أن وقف بعضهم لأجل قراءة القرآن ليل نهار، وإلى الآن يوجد هذا في أوقاف فقط لديمومة قراءة القرآن على مدار الليل والنهار، وما يزال هذا مستمرا في بعض أقطاع العالم الإسلامي، في بعض أقطاع العالم الإسلامي. حتى هنا في هذا البلد يوجد أوقات لقراء القرآن في الأموي، وهم موجودون في الأموي الموظفون ويدومون على قراءة القرآن. ربما أنتم لا تعرفون، تجدون بعض الأشخاص هكذا يعني دراويش يجلسون يقرأ القرآن باستمرار، يفتح المصحف ويقرأ. هذا موظف وله راتب على هذا، موجود هذا في الأموي المناسبة. لازم تعرفوا في أكثر من 4-5 أشخاص هم موظفون فقط لديمومة قراءة القرآن، ويتناوبون ويأخذون راتبا على هذا. الإمام النووي قال أبلغ ما ورد إلينا في قراءة القرآن 7 ختم في اليوم والليلة، وورد ختمة بين المغرب والعشاء، وورد ختمة بالليل وختمة بالنهار، وورد ختمة في اليوم، ختمة في اليوم، وورد عن الخلفاء الأربعة، وعن أصحاب المذاهب الأربعة أنهم قرأوا القرآن في ركعتين واحدة، في ركعتين واحدة. وأنا طبعا وأنا أسمع مثل هذا الكلام كنت أستغرب، أقول سبحان الموفق، هذه ليست إلا عين الكرامة، لا يمكن إلا أن تكون من الكرامة. يعني واحد يقرأ القرآن في يوم، يعني هي غريبة، 7 مرات، عجب العجب هذا. حتى رأيت في هذه البلاد من يقرأ في اليوم أحيانا ختمتين، رأيت بأمي عيني. يمكن في أحد الشيوخ معروف الشيخ أحمد حبال، تسمعوا فيه الشيخ أحمد حبال، الشيخ أحمد حبال يقرأ في العام الأغلب كل يوم ختمة ونصف، أحيانا يقرأ ختمتين. الأمر ليس صعبا، ولكن ولا كلمة طائشة ولا صائبة، لا طائشة ولا صائبة، فقط قراءة القرآن. جربوا هذا، يعني أنت لا تتكلم بأي كلمة على الإطلاق والبتة، فقط تقرأ القرآن، فإنك تختم وتختم في يومين أو في نهار واحد بعون الله عز وجل. نعم. على كل حال هذا بين بين نحن نعتني بحجية القراءات، نعتني بحجية القراءات. المسلمون متفقون على حجية القراءات، المسلمون متفقون، هذا أمر لا اختلاف فيه، على حجية القراءات المتواترة برواياتها وأوجهها، برواياتها وأوجهها. ومن بديع، يعني من معجزة القرآن الكريم، أن كل ما ذكرت من القراءات والروايات والأوجه تتوافق مع الرسم العثماني، تتوافق مع الرسم العثماني. هنا جاء لنا الشيخ بهذا المثل، فرض القدمين في الوضوء، أهو الغسل أم هو المسح أم هو المسح؟ اختلف في هذا وراء قول الله عز وجل وأرجلكم أو أرجلكم، هنا موضع الشاهد، وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، أو وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. الله عز وجل في آية الوضوء في المائدة قال يا الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وأرجلكم. وردت هاتان القراءتان، قرأ نافع بن عامر الكسائي هيئة لكم وأرجلكم، نافع، نافع يعني حط، وابن عامر والكسائي بالنص، قرأ ابن كثير وابو عمرو وحمزة بالجر، أي جاب لكم هذه يعني أسماء القراء، هذول أسماء قراء، نافع وابن عامر الكسائي وابن كثير وابو عمرو وحمزة، أنا لا أحفظهم، اللهم وفقني وإياكم. قال أخذ الجمهور بقراءة النصب، وهذا المذاهب الأربع عليه قالوا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. رأيتم أنا ذكرت موطن الاستدلال، محل الاستدلال هذا اللفظ الذي هو أرجلكم، هل هو بالفتح دعنا بالنصب لأنه يكون منصوبا معربا على النصب، أو أنه يكون معربا بالجر. استدل كلا الفريقين بأدلة على هذا، من أهم أدلة الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم محمد، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد على آله وصحبه وسلم، دخل المسجد فوجد رجلا يصلي وفي رجله لمعة لم يصبها الماء، لمعة لم يصبها الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد، هذا سبب ورود الحديث، ويل للأعقاب من النار. هذا دليل قوي على أن واجب الأرجل الغسل وليس المسح. لما لازم نعرف ليش. لأنه لا يجب في المسح استيعاب الممسوح. اكتبوا هذا الكلام وجه الاستدلال، لأنه لا يجب في المسح استيعاب الممسوح. نعم، لأنه إذا استوعب الممسوح، انتبهوا إلى نقطة، أقل حد الغسل استيعاب العضو مع قطرتين، إذا تقاطر قطرتان منه صار غسلان، لم يعد مسحان. نعم، لذلك إيش الفرق بده يكون بينهما؟ أنه لا يشترط في المسح استيعاب ممسوح، لو مر بأصابعي هكذا يعد مسحا. نعم، فإذا هذا أقوى دليل على أن الواجب في الأرجل هو الغسل وليس المسح، لأنه لو كان المسح هو المراد كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول له ويل للعقابي من النار، لأنه يكون قد قام بالمسح وهو المطلوب، فإذا لا يكون عليه إثم، وبالتالي لا يطالبه الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا، بل أكثر من ذلك، يعني جعل لمن لا يقوم بالغسل معاقبا مستحقا العقوبة، مستحقا العقوبة، مما يعني يوضح غاية الوضوح أن الواجب إيش؟ الغسل وليس المسح. لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد أنه مسح على خفيه، حتى الفرقاء الآخرون لم ينقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد أنه مسح على قدميه، لا في حل ولا في سفر، لا في حل ولا في سفر، كل ما عندهم نقول عن بعض من الصحابة أن المسح يكون جائزا بدل الغسل. هلا حنيجي عليها الجعفرية، هلا بدنا نيجي نناقش كلامهم ونعرض أدلتهم. نعم، الله. قالوا أيضا هنا أن الله عز وجل، شوفوا هنا قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هاي إلى إن شاء الله بتمر معكم السنة القادمة، هاي هو مفهوم الغاية ومفهوم الغاية له منطوق، حرف إلى منطوق، ولكن له كذلك مفهوم. طبعا ربما نقول حنفية ما أعمل المفهوم، طيب ماشي، عند الجمهور المفهوم معتبر، لكن كمان عند الجعفري المفهوم ليس معتبرا، ولابد عند النقاش من أن يكون الكلام متفقا مع الجميع، أن يكون حجة لدى الآخر حتى يستطيع الآخر أن يسلم، أو حتى نستطيع أن نجعل الآخر يسلم بهذا الأمر الذي نريده. فهنا يمكن أن نقول إن مفهوم إن مف أو إن منطوق إلى، إن منطوق إلى يدل على الغسل، لأنه لا حد في المسح. عشنا اكتبوا هذا كمان، إن منطوق إلى يدل على الغسل، لما على الغسل، غسل، نحن نناقش الغسل بفتح الغين، يدل على الغسل، لما؟ لأن منطوق إلى، إن منطوق إلى يدل على الغسل لأنه لا حد للمسح، لا يحد المسح إلا امسح راسك، إلا امسح راسك من عند من عند النقرة تبعك، عند أعلى الجبهة، عند العذار، تشحمد الأذنين، ما نقول هذا، ما نقول هذا الكلام، حتى في لغتنا العامية اللي مساحة الطاولة، إذا راحوا رأى الطاولة نظيفة شو بيساوي؟ بيمسحها كلها ولا في العام الأغلب شو بيساوي؟ بيمسحوا أماكن اللازمة، مكان المكان الضروري، وهي الطاولة عم تمسح طول النهار، بيجي بيمسحها برد بعيدها هيك ولا شو بيساوي؟ انتوا النسويين شو بيساوي؟ مكان، ونحن كمان معكم، يعني نحن ما بنمسح طاولات، بنمسح مكان هالطاولة اللازم، أما بنمسح كل شيء لا ما بنساوي هيك، نعم، إلا إذا واحد عنده شوية وسوسه شو بيساوي؟ برد بيعمل لها وش وبيعمل لها غسلة بعدين كمان أحسن. هكذا في اللغة وهكذا في الواقع، اللغة وفي الواقع المسح ليس الاستيعاب. فإذا لما جعل هذا الحد، وجود هذا الحد يعني الغسل لا يعني المسح، لأنه لا حد للمسح. الله. طيب صلنا عليكم، سلمنا، دبرونا قراءة الجد. قراءة الجد واضحة في أنه يراد في الأرجل المسح، ولا يراد بالأرجل الغسل. شو بدنا نساوي؟ بدنا نبحث عن وجه نؤول هذا تأويل. عندنا شوفوا جميعا عندما يكون لللفظ أكثر من معنى، هذا اسمه إذا أخذنا بأحد المعاني دون الآخر اسمه ظاهر، إعمال للظاهر. إذا أخذنا المعنى غير المتبادر اسمه تأويل. كنت تكتبون يكونوا واضحين كمان بأذهاننا. صرف اللفظ عن ظاهر معناه إلى المعنى المرجوح، هذا تعريف التأويل. كتبوه هيك، صرف اللفظ عن ظاهر معناه إلى معناه المرجوح لدليل. ها ما في عندنا دون دليل، ما في شغل دون دليل. دون دليل يضربوا بهذا الكلام عرض الحائط. إذا صرفوا ظاهر اللفظ من معناها الراجح إلى معناها المرجوح بدليل، شو اسمه هذا؟ تأويل. طبعا الأخذ، وشو معنى، شو تعريف الظاهر؟ ما تعريف الظاهر؟ إعمال اللفظي بمعناه الراجح. كمان كتبوا الظاهر إعمال اللفظي في معناه الراجح. طبعا الظاهر هو الذي يمكن أن يكون محلا للتأويل. ومن ألفاظ الظاهر هذه الباء، هذه الباء. فهنا قالوا هذا عطف، أول وجه هنا ذكر الشيخ عطف على الأيدي، لأن الله عز وجل قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. قال شوفوا جعل للأيدي حدا إلى المرافق، وجعل للأرجل حدا. فإذا يراد بالغسل، أو يراد في الأيدي والأرجل الغسل، يراد في الأيدي وفي الأرجل الغسل. طيب فهمنا عليكم، لسه ما استقر لدينا لما جاء بها مجرورة. قالوا هذا عطف بالجوار، عطف للمجاورة، عطف للمجاورة، ليس خطأ. أحيانا الواحد وهو يتكلم بس بده يكون ليس في المسألة وجهان، ينبغي أن يكون عارفا بما يتكلم. أحيانا يصدق في الكلام وهو يتكلم بسرعة، يدرج الكلام يهجر هدرا، بتكلم فيأتي الكلمة التي تلي كلمة منصوبة أو مجرورة أو مرفوعة تأتي مثلها، صحيح لغة هذا، لكن بشرط أن يكون عارفا أنه صحيح. أما إذا طلعت معه هيك هذا خطأ ليس صحيحا. طبعا الأولى أن يتكلم بما ينبغي، يعني لا أن يكون هناك أثر للجواب، أن يتكلم بما ينبغي وأن لا يكون هناك أي أثر للمجاورة. جاء لنا بأدلة على ذلك من القرآن الكريم، الله عز وجل قال يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس. شواظ من نار، ايش شواظ من نار؟ الشواظ من نار قطع، يعني القطع الكبيرة، شواظ ونحاس. ايش النحاس؟ النحاس كمان قطع من النار، لكن هذه القطع تكون دون دخان، ليس لها دخان، بينما الشواظ يعني تكون مختلفة الأشكال والألوان، يعني قطعة من النار. فالقطعة من النار دائما الشيء، يعني قطعة من النار لما ننظر إليها، شوفوا كيف تنظر إليها، لها أصلها، لها مسميات في اللغة العربية، يعني لو في مستسع بالوقت فإننا نأتي في حوالي 10 أسماء حتى نصل نكامل هالشعلة هاي. في رأسها لها اسم، وفي وسطها، وفي أسفلها، وفي جوانبها، كمان كل جانب بكل طرف لها اسم. المهم أعلاها يوجد له، يوجد لهيب، ويوجد بعد اللهيب إيش يوجد؟ دخان، يوجد دخان. وفي أسفلها تعد نارا، الشواظ هذه نار ملتهبة بأكملها، ونحاس. فينبغي كان أن يقال شوف أن يرسل عليكما شواظ ونحاس، نحاس شواظ ونحاس، يرسل عليكما شواظ، هكذا الآية، يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس، لا أن يقال ونحاس. فماذا ورد في القرآن الكريم قراءتنا أو حتى في القراءات كلها أيش يراد؟ ونحاس. فلما ورد ونحاس كان ينبغي أن يقال إيش؟ ونحاس، لا أن يقال ونحاس. لما خفض لفظ نحاس للمجاورة؟ خفض للجواز، خفض للجواز. وضح، وضح ما قلت. فكما صح ذلكم في تلكم الآية، مع أنه ينبغي ليس من نار ونحاس، لا هي الواقع ليس من نار ونحاس، لا. هلا الناس لما تقرأ الآية شو بتظن؟ يعني أن شيئا آخر يكون، أن شيئا آخر يكون، لا، هذه أسماء من المقذوفات، يعني هي قذيفة اسمها شواظ، وهي قذيفة اسمها نحاس، كل واحدة ذكر، هي بتكون نار فقط، ما فيها أشياء أخرى، بتكون أشد أثرا، تكون أشد أثرا. هذا المسميات القذائف العربية الإسلامية لما كانت عندهم قذائف خاصة بهم، إيش تظنوا؟ يعني إن شاء الله إذا تسنت لكم الأوقات الله يوفقكم إياي، كان في صناعة سلاح موجودة عند المسلمين، صناعة مستقلة، حتى صناعة مدافع، ما تظنوا هيك؟ كان المسلمون يصنع هذا بين قوسين، يصنعون المدافع وعندهم قذائف مختلفة لهذه المدافع حتى مطلع القرن العشرين، يعني أوائل القرن العشرين كان يوجد عندنا صناعة المدافع، والدولة العثمانية كان عندها صناعة مدافع وصناعة طائرات ودبابات كمان، لمعلوماتكم. يلا تعرفوا، أكد لكم هالمعلومة، تعرفوا مقام سيدنا صلاح الدين بالأموي؟ في قربه قبران لطيارين تركيين. تعرفوا هدول الطيارين أين استشهدا؟ مكتوب هو أين استشهدا، ما سبب استشهادهما؟ هذان هما أول من طارا من العالم الإسلامي ومن المسلمين بطيارة بصناعة تركية إسلامية. أول طيارة طارت تجربة بهذين الطيارين وطارت جيدا، ولكن بعد ذلك سقطت، يعني لسوء فيها، وآخر طيارة، أول طيارة وآخر طيارة، وجد غيرها ونجحت بعد ذلك، وجد غيرها، ولكن لم تستخدم لأنه الدولة العثمانية انتهت. أول شيء فعله هؤلاء الدونما، أول شيء، لازم تقرأوا التاريخ، أول شيء أغلقوا مصانع السلاح، أول شيء أغلقوا مصانع السلاح بين قوسين. يلا نرجع، جاء لنا بدليل، هذه شاهد قرآني، بعدين جبنا بشاهد من اللغة العربية، كأن أبانا في أفانين ودقة، كبير أناس في بجاد مزملي بطوهن هذول، لأن هذول شعراء الجاهليين، يعني الواحد بده يكون قريب الصلة حتى يقدر في أفانينا ودقة كبير أناس في بجاد مزملي. كان ينبغي أن يقول هون مبدع الشاهد، الشيخ قال لكم فخفض مزملي بالجواز، والمعنى على الرفع. امرؤ القيس عم يمدح أبان، يمدحه أبانا في أفانين ودقتين، يعني وهو يلبس ثوبا جميلا كبير أناس في بجادين، بجاد الكساء هذا مثل عباية، يعني عباءة عباءة، هذا بجاد كساء اسمه بجاد كساء، هكذا يضبط في بجاد بكسر الباء وفتح الجيم. كان ينبغي أن يقول مزملوا، لا أن يقول مزملي. شو يعني مزمل؟ يا أيها المزمل. الرسول صلى الله عليه وسلم لما راح جاءه الملك ماذا فعل؟ قال زملوني زملوني، يعني جعل الغطاء عليه كاملا. فهكذا فقال كأن أبانا في أفانين ودقة كبير أناس في بجادين مزملوا، لكن ينكسر البيت القافية تنكسر. فلذلك شو قال لنا؟ مزملي، ما قال مزملوا. أما من حيث الإعراب كان ينبغي أن يقول مزملوا. لذلك يعني ما في حالة ما بنسمع شي واحد أما يحكي وهيك للجوار للجوار، بس هذا بده يكون بقى يعرف أنه هذا للجوار أو لضرورة الشعر، لضرورة الشعر التكسير ماشي الحال بإن الله. الله يحسن الجوار. قال زهير لعب الزمان بها وغيرها، أي واضح هذا، لعب الزمان بها وغيرها بعدي توافي المور والقطر، توافي المور والقطر. كان ينبغي أن يقول والقطر. لعب الزمان بها وغيرها بعدي توافي المور والقطر، معروفة لعب الزمان بها وغيرها واضحة. بعدي توافي، ايش التوافي؟ شوفوا يوم تمور السماء مورا، نفس اللفظ بدلك على معناه، تمور السماء مورا، تمور يعني تموج موجا شديدا، الموج في شدته اسمه الموج. توافي المور، الموج في شدته اسمه المور، وفعله يمور تمور مورا مصدره، واسمه المور، اسمها المور، المور يعني الموج في شدته اسمه المور. ايش التوافي؟ التوافي هذه كمان من مسميات الأراضي الصحراوية، في عندنا الصحراء كثبان رملية، في عندنا أراضي صخرية، فالأرض التي تكون مختلطة بين الرمل والصخر، طبعا هي ما ليست كل ريح تحركها، ليست كل ريح تحركها، وإنما تحتاج إلى ريحين شديدة خطير، يعني لما تأتي هذه الريح تحرك هذه هي تقتل البشر، ما تبقي ولا تذر، لأنه عم تحرك إيش؟ صخور، تحرك الصخور. فهكذا من مسميات هذه يعني هذا النوع من الأراضي الصحراوية اسمها توافي المور، نسأل الله السلام والعافية. فتأتي الريح تجمعها مع المطار، كيف بيكون الوضع؟ شوفوا الصورة التي يصورها زهير، لعب الزمان بها، يعني ما عم يجعل لها عذرا، لعب الزمان بها بعدي بك، توافي المور والقطر، توافي المور والقطر. كان ينبغي أن يقول والقطر، يعني الماء مع هذه العواصف التي تحرك هذه الأرض هي التي غيرتها فخفض القطر للمجاورة. الشيخ ما شاء الله الشيخ مصطفى الخن الخن من يعني من ايش نقول ان نقول لفظا نكون ما احب لفظ ارباب انا رب يعني هو من اساطين يلا هذا من اساطين العربية الشيخ مصطفى الخن ما شاء الله ما شاء الله يعني غفر الله لي ولكم تتلمذت عليه في العربية حوالي شي 6 سنوات فقط اللهم وفقني ما تحب وترضى بعدين والله قصرت صار لي شي 2 سنين مقصر المهم فيعني أجده تعرف سلسلة ابن هشام النحوية هذه مستظهرة في ذهنه في ذاكرته كما يستظهر أحدنا اسمه إلى هذه الدرجة كما يستظهر أحدنا اسمه بالشواهد وبالأوجه في العربية وبالأشياء الشاذة في اللغة العربية يعني شيء عجيب شيء عجيب نسأل الله لكم التوفيق وإياك ماشي الحال التوافي هي نوع من أرض صحراوية نوع من أرض صحراوية طبعا لا يراد البيت نفس اللفظ وإنما يراد معناه فما الذي غيرها بعده توافي المور يعني هذه الأرض المائجة كالموج الشديد العاتي التي هي من الرمال والصخور إضافة إلى هذا الماء غيرها فالتوافي المود يعني هذا التوافي المود يعني الأرض هي أرض تكون بين الرمل وبين الحجارة بين الرمل وبين الحجارة فهذه اسمها التوافي التوافي المور المور الموج لكن الموج يعني موج الصحراء العاتي لكن ايش بده يكون موج الصحراء من شو بده يكون من هذا النوع من الرمل والصخور من الرمل والصخور ما يعنينا هذا يعنينا ايش لفظ المجاورة في القطر كان ينبغي ان يقول ايش والقطر لا ان يقول والقطر لكن اذا قال والقطر بكسر القافية وهذا شنيع في العربية شنيع لا ينبغي الوقوع في لذلك شو قال لنا والقطر ما قال لنا والقطر ايش نأخذ من هذا نأخذ من هذا ان العرب وان القرآن اولا وان العرب ثانيا استخدموا الكسر او الجر للمجاورة كما وكما فعل العرب والقرآن ذلك كانت الآية أو كان الجر في الآية لأجل المجاورة فلا يدل الجر على وجوب مسح فلا يدل أو فلا تدل قراءة الكسر على وجوب المسح وإنما ذلكم الكسر أو الجر كان بسبب المجاورة والقرآن الكريم والعرب في لغتهم قد استخدموا الجر للمجاورة فلا يدل ذلكم على لزوم المسح فيذكر معنى المسح يعني هلا الآن هنا هل نستطيع أن نقول في هذه الشواهد التي ذكرنا يراد جرها حاشا بصير معنى بعيدا ليس مقبولا لذلك هكذا ينبغي أن نقول قال أو أنه شوفوا الوجه الآخر قال معطوف على الأيدي خفضا للجوار جاء لنا بوجه بتأويل آخر قال هذا عطف على اللفظ دون المعنى عطف على اللفظ دون المعنى كيف يعني جبنا شاهد تقول العرب تقول أكلت الخبز واللبن أكلت الخبز واللبن أكلت الخبز واللبن كان ينبغي أن يقول وشربت اللبن وشربت اللبن فتختصر العرب كلامها فلا تكرر الفعل فلا تكرر الفعل فكما فعل هذا أكلت الخبز واللبن، فالله عز وجل قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم، ولم يكرر الفعل اختصارا، ولم يكرر الفعل اختصارا، فقال هذا عطف على اللفظ دون المعنى. طيب لما جاء هذا؟ جاء به لأجل الترتيب سنة أو واجبا، سنة أو واجبا. ودليل ذلك من كلام العرب أيضا في الشعر: علفتها تبنا وماء، يعني علفتها تبنا وسقيتها ماء، علفتها تبنا وسقيتها ماء باردا حتى غدت همالة عيناها. همالة عيناها طبعا لا يعنينا كثيرا البيت الشعر، وإن كان له يعني معاني يعني الواحد أنت إذا أكلت كثيرا كثيرا كثيرا تشعر إيش؟ أن الروي والطعام يكاد يخرج من عينيك. إذا شربت كثيرا كثيرا حتى روي إيش تشعر؟ تشعر أن الماء يخرج، يكاد يخرج من أظفارك، موجع في الحديث حتى تشعر أن الماء يكاد يخرج من عينيك. إذا جربتم هذا، إذا كنت هيك ماء زلالك عند نبع الفيزة عند النبع وهيك الماء بارد بهذا الطيف، وجئتم من ماء سبحان الخلاق سبحان، في حدا عنده وضع الفيزة؟ يعني شيء لا يصف، شيء لا يصف سبحان. أكيد أنكم يعني جربتم هذا، ما جربتم في حدا ما جرب ما رأى ما عاين معاينة مباشرة عجيب. فإذا شربت وارتويت، خليني أكمل هالصورة. فإذا شربت وارتويت كثيرا إلى الآخر، أنا جربت هذا، يعني حاول أنك تأتي بإبريق واشرب هذا الإبريق كأسا ولا كأس حتى ينتهي، تشعر يكاد الماء يخرج من عينيك فعلا بشدة، يعني فعلا زلالة، يعني عذوبة هذا الماء. فهكذا يقصد بهذا البيت، عرفنا؟ عرفتها تبنى وماء حتى غدت همالة عيناها، لكن هذا حتى غدت همالة عيناها من كثرة الشرب ومن كثرة إكرامه، من كثرة إكرامه. كمان الشيخ هنا يعرض يعني لها أكثر من معنى، هذا له أكثر من معنى، يعني جعل معشوقته شبه معشوقته بالدابة التي تعنف، لكن هو يشكوها أيضا يشتمها، يعني انه احسن اليها كثيرا، احسن اليها كثيرا حتى غدت همالة عيناها، لكن طلعت يعني الحاسة متكلم. نعم ماشي الحال. نعم يا خير. سنة او واجبا، يعني ان الترتيب لم يقل بوجوبه الجميع. نعم ما قال الجميع. نعم يعني احنا علفتها تبنان وما علفتها تبنان وما قال انه يعني وسقيتها ما يحفظها، هي انتو بس هي تعنيكم، الباقي لا يعنينا. اذا ما الغانيات برزنا يوما وزججنا الحواجب والعيون، ايوه وزججنا الحواجب والعيون. اللغة العربية سبحان يعني المقدر، يعني فيها ما فيها، فيها وانا انصحكم نصيحة لوجه الله، لا ما تسمح بس هيك الشعار كثيرا، لا هذا ما أنصحكم به، لكن أنصحكم بقراءة كتب الأدب مثل كتب مصطفى صادق الرافعي، هذه ينبغي أن تحرصوا على قراءتها. أنصحكم كتب مصطفى صادق الرافعي، كتب أحمد حسن الزيات، إيش كمان العقاد، لا بأس لو قرأتم العقاد، أيضا لو قرأتم من كتب القديمة المقامات للبديع همذاني، هذه تقرأ، تقرأ لأجل تعلم العربية وأساليبها تذوقا. يعني لو لم تدرسوا الأولى أن تجمع بين الدراسة والقراءة، تدرسوا شوية بلاغة، ولو أتيتم إلى هذا البلاغة الواضحة، كتاب البلاغة الواضحة، يعني حتى في أخطر منه، في كتاب بآخر آخر كتاب القواعد اللغة العربية، في كتاب القواعد اللغة العربية لعلي الجارم وغيره واثنان آخران معه، آخره في ملخص في البلاغة. هذا على أقل تقدير ينبغي أن تدرسوه، تحفظوه منيح وقرأوا هاي الكتب، يصبح تذوق اللغة العربية مختلفا، يصبح تذوق اللغة العربية مختلفا. ينبغي الحرص على هذا. أخونا أنت من هون عربي أخونا؟ إيه؟ من أين؟ أهلا وسهلا، خاصة أنتم، أيوة، وخاصة أنتم. نعم، وهذا تخصيصه لا يعني عدم تخصيصكم، لا نستجي الله إلا خلي لله. يعني ما إحنا، أنا أصحح، بدي في نهارك يعني في سنة من السنوات عاقد العزم أني أحاسبكم على اللغة العربية سنة الجاية، أيوة السنة القادمة. لا بس طلاب دراسات عليا يعني ما بصير أن يخطئ في النحو، شغلة كبيرة صدقوني. يعني أشعر بانزعاج لمدة حوالي نصف ساعة عندما أقرأ جملة لطلاب الدراسات العليا وعربية تكون سقيمة، يا لطيف صدقوني أبقى منزعجا نصف ساعة. يعني ما صلح الصيام، أنزعج كثيرا لأنه الكتابة غير الكلام. هلا الكلمة لما تخرج طلعت ما عاد فينا نرجعها، طلعت. ولذلك قالوا في المثل شيبتني سيدنا عن سيدنا أبي بكر، شيبتني هود أخواتها. يعني قضية يعني النحو في الكلام غير النحو في الكتابة. طبعا شيبتني هود وأخواته الضربة مثلا، شيبتني هود لما فيها من الأهوال. سيدنا أبو بكر يقول شيبتني هود وأخواته لما فيها من أهوال يوم القيامة، فيها من أهوال يوم القيامة. فقال شيبتني هود وأخواتها، فقالوا شيبتني هود وأخواته أو شيبتني المنابر. نحن محبب إن شاء الله عز وجل وإن الله شيبتني المنابر. شيبتني المنابر ليش؟ لأنه على المنبر يكون أحيانا متفاعلا الخطيب، يعني لو قدامه شيء قبائل هيك ببلش مباشرة في شدة تفاعله، تصير أول قبائل تخرج منه إيش؟ قبائل النحوية، أخطاء النحوية تخرج منه فلا يستطيع أن يردها إلى فمه. طلعت، لكن واحد يتكلم يعني هزرا يعني بهدوء، لا يتكلم بعنف أو لا، احذروا من هذا، هذا لا ينفع. لأنه الواحد متى ما وصل إلى حد النزق فيصبح الآلة، تصبح الآلة المدركة عنده أضعف، تصبح الآلة المدركة عنده أضعف. فلينتبه أنه الآن لم يعد يتكلم من عقله وإنما يتكلم من هواه. نعم، لأنه أقول لكم هذا نصيحة، لأنه متى ما خرج إلى النزق، يعني إلا إذا صار أهل الفتوح مفتوح عليه، يعني أهل البلغة إن شاء الله يكون، فإنه يعني إن وصل إلى النزق لا يتكلم من عقله وإنما يتكلم يعني من روحه، يتكلم من روحه، فهذا لا يخطئ بعون الله عز وجل. لكن يعني الله يغفر لنا ويتوب علينا إن شاء الله إذا كنتم من الواصلين ماشي الحال. ولذلك ينبغي الشخص متى ما وصل إلى النزق يعني يسكت أحسن، يسكت أولى. ليش؟ لأنه مهما كان، لو كان كلامه ليس فيه خطأ لا يكون فيه تأثير. وإنما الحاضرون ماذا يقولون؟ عصب طلع خلعه، شوفوا كيف معصب، شوفوا كيف طلع خلعه. وأنا رأيت هذا بعض الخطباء الله يوفقهم ويوجههم الخير في بعض الأماكن، لما طلع خلعه بصير بيضرب على المنبر، في بعض الناس بيتبسم، يعني طبعا قلة أدب اللي بيتبسم، بس رحم الله امرأ جب المغبة عن نفسه، واحد ما يصل لحد النزق ماشي الحال. أنا هذول مساكين العادي، يعني ليسوا هن رؤساء الولايات المختلفة في الدنيا. ايوه هم ما لي بعدنا يفتحوا كثيرا، يلا خير ان شاء الله. هكذا عبارة عن درويش. مثل احدهم سأل والدي هل أولادك يعني جميعا يخطبون؟ فقال له يعني والله كنت كان اثنين، الآن واحد فقط يخطب، أنا والله لا أخطب الآن الحمد لله، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير. قال له ليش ما تفتها بخطبة؟ قال له لأنه في 4 بنات. طيب فإذا هكذا وزجدنا الحواجب والعيون، وزجدنا الحواجب وكحلنا العيون، العيون لا تزجد، زجدها شو بيساوي فيها؟ طيرها ويخلي عيون، نعم يطقوها، إذا زجدت العيون شو بيساوي فيها؟ يطقوها، ولكن إيش أراد؟ وكحلنا عيونه. ما شاء الله الشيخ فيكم. فعلى فروع الأيهقان وأطفلت بالجلهتين ضباؤها ونعامها، ضبطوهم كمان. فعلى فروع الأيهقان، فعلى من على يعلو، فعلى فروع الأيهقان، الأيهقان تعرف هذا أو شقيق، هذا اللون، هذا الشقائق، أي هذا الشقيق، هذا اسمه الأيهقان، أي هذا الأحمر، أحمر وأصفر، أي هذا الأيهقان. وأطفلت بالجلهتين ضباؤها ونعمها، يعني طلع هالشيء هيك وهالزهر وهالربيع طلع ما أجمله، أي وبعدين وأطفلت، إيش معنى الطفل؟ من أطفلت من الطفل، ها وليس من الطفل، لا مو من التطفل، من الطفل، الطفل المطر. هلا كمان المطر له اسماء قد تصل الى 100 اسم، كل حاله في له اسم. لما المطر ينزل بغزاره محتمله او محتمله، عفوا بغزاره محتمله، اسمه طفل، يعني لا يكون مؤلما وليس مؤذيا، ولا يبل الشخص سريعا، معروف هذا. نقول ينزل وكمان ليس رذاذا، ليس يعني قليلا، ينزل كابسة، يعني المطر تكون كابسة لكن ليس خلال لحظات يبتل الشخص، وإنما هيك بهدوء يبتل جسمه، اسمه طفل هذا. فالمطر في هذه الحالة تكون اسمها طفلا. هل يعرفوا بالأهل بالأراضي إخواننا الفلاحين يعرفوا أن هذا المطر من هذا النوع هو أكثر إفادة، هذا المطر من هذا النوع أكثر إفادة، ليش؟ لأنه يكون غزيرا ليس قليلا، كثير وبهدوء، دائما الهدوء ينفع. فتمتصه الأرض، تأخذه الأرض، تأخذه الأرض. أما الخفيف يكون قليلا لا يؤثر، لا يصل إلى الأعماق، هذا كثير يصل إلى الأعماق، وبنفس الوقت الأرض تأخذه، لا يؤذي أحدا وتأخذه الأرض. والمطر الشديد لما ينزل إلى الأرض ماذا يحدث؟ لا تأخذه الأرض وإنما يسيل يذهب، لا تنتفع منه الأرض. فهذا اسمه الطفل، عرفت لذلك اسمه الطفل. فقال وأطفلت بالجلهتين، جلهتين طرفي الوادي، ظباؤها ونعامها، ظباؤها ونعامها. طبعا قصد البيت اللي نحن نشرح البيت، شو بدنا نشرح الشغلة، والله شغلة. وأطفلت بالجلهتين يعني في طرفي الوادي، أطفلت بمعنى كثر الخير، هي يعني المعنى الحقيقي لللفظ المطر، لكن المعنى المجازي لللفظ كثرة الأطفال بالظباء والنعم. المعنى الحقيقي لللفظ وأطفلت يعني كثر الخير، يعني أطفلت قلت لكم الطفل المطر بهذا الشكل الذي ليس شديد الغزارة وليس الخفيف، لكن مع كثافة وكثرة هذا اسمه الطفل. فالمهم هكذا فهمنا البيت أظن. فإذا له معنى حقيقي وله معنى مجازي. فيقول وأطفلت بالجلهتين ظباؤها ونعامها. هنا في نقطة مهمة قال لكم وفرخت نعامها، لأنه أطفلت يعني ولدت كمان، هذا من معنى المجازي للطفل، ولدت وصار لها أطفال، والأطفال يكونون عبر الولادة كالإنسان، لأنه يسمى الطفل طفلا لأنه يولد ولادة. ولذلك شو قالوا أطفلت بالجلهتين ظباؤها، الظباء تلد ولادة لكن نعام لا تلد ولادة وإنما تبيض بيضا وهكذا عرفنا. فقال هذا لأثري يعني المجاورة، كله لأثر المجاورة، لكن من باب عطف العطف على اللفظ وليس العطف على اللفظ، من باب العطف على اللفظ للمعنى، من باب العطف على اللفظ للمعنى، لأنه فرق كبير بين الولادة وبين البيض، والذي قبله فرق كبير بين التزجيج والتكفيل. وحكينا قلنا التزجيج للعيون يعميها، تزجيج للعيون يعميها يعني زججنا الحواجب والعيون، شو بدي لكم تزجين الحواجب، تزجين الحواجب ليس فقط في التفخيص، لا ليس فقط تزيين الحواجب بنفسها وبوضع المادة عليها بكليهما معا، هذا التزيين يعني رسمها، نأتي بلفظ يجمعها، رسم الحواجب بالمادة وبالنتف. كيف بدنا نحط مادة بوسط العين نزججها نعميها العين إذا حطيناها تزجيج، نفس اللفظ أنا أقول تزجيج من إيش؟ أصل الكلمة من زجاجة، شوف استعمالاته زجاج، إيش الزجاج؟ ماذا يفعل الزجاج؟ نعم كثير ولا يؤذي أذن شديدا، يؤذي أذن شديدا، فإذا هكذا فزجج الحاجب يعني أنقه ورسمه بمادة وبنتفه بأخذ الزائد منه، بأخذ الزائد منه تزينا. فإذا فعل ذلك بالعين ماذا يحدث بها؟ أيوة تصير بالعين فاجهة. طيب قال ذكر لنا الزمخشري نكتة لطيفة، فقال لما جمع الله عز وجل فيها، جمع الله عز وجل هذه الأعضاء مع بعضها، قال لئلا يسلف المتوضئ، لئلا يسلف المتوضئ جمع بينها، جمع بينها. أظن عن فكروا عندهم المحاضرة هون يمكن مو هيك؟ إنه يعني الله عز وجل جاء هذه الأعضاء الثلاثة مع بعضها وفصل بينها بعضو واجبه المسح لئلا تكون هذه الأعضاء الثلاثة موجبة للإسراف في الماء، فجاء بينها. وهذا مشاهد، هل أنت إذا مسحت الصنبور الماء أنت تشعر، إذا كنت تريد أن تسبح في التوضأ تجي عند المسح تلاقي الماء راح هيك دون فائدة، هل أفاس الحنفيات على الاستشعار متى ما بعت إيدك توقف تسكت الحنفية تنقطع هذه الحال، فتشعر أنت أنك ينبغي أنك شو تساوي عند المسح، سكر هالصنبور سكر هالحنفية. فالله عز وجل فصل هذه الأعضاء الثلاثة بممسوح إشعارا بضرورة عدم الإسراف في الماء الاقتصادي في الماء، طبعا لما جاء بالغاية كما إماطة لظن ظان يحسبها ممسوحة كما حكينا، يعني أنه الغاية تعني الغسل، ذكر الغاية يعني الغسل لا يعني مسح قولا واحدا. نأتي لقراءة الجر الذين أعملوا قراءة الجر وأول قراءة النصب، وأول قراءة النصب وهم الجعفرية الإمامية، قالوا نقل ذلك عن بعض من الصحابة كسيدنا ابن عباس سيدنا أنس، وأن أنسا كان يمسح قدميه، وأن أنسا كان يمسح قدميه ويقول نزل القرآن بالمسح والسنة الغسل. قال سيدنا ابن عباس الوضوء غسلتان ومسحتان، الوضوء غسلتان ومسحتان. طيب وقراءة النصب ماذا نفعل بها؟ قالوا هذا عطف على المحل، عطف على المحل في قوله تعالى برؤوسكم، فالباء زائدة، وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم، فهي عطف على محل رؤوسكم لفظا برؤوسكم لوجود الباء. فإذا نظرنا إلى الباء كانت الباء زائدة، فإذا كانت زائدة كان واجب لفظ رؤوسكم، إيش كان واجبه؟ النصب، فنقول امسحوا رؤوسكم وأرجلكم هكذا. إذا عطفا على محل لفظ برؤوسكم. طيب بعد خلصونا يعني بعد كل هالنقاش ذهب الظاهرية حلونا الإشكال، قال يجمع بين الغسل والمسح، وذهب ابن جرير إلى أن الشخص مخير بين الغسل وبين المسح. لكن أنا أقول لكم شيئا، أنا حتى في المسح يعني في الأماكن التي يحتاج إليها حملوا أنفسكم على الرخص، على العزائم لا تحملوا أنفسكم على الرخص. تذكرون قلت لكم شيئا لكم ولغيركم والله لا أدري، طلاب العلم المختصين أو المختصون بالأحرى، طلاب العلم المختصون يحملون أنفسهم على العزائم، لا يحملون أنفسهم على الرخص. لي بحث إن شاء الله سوف أنشره قريبا في كتيب صغير إن شاء الله، الله موفقني وإياكم، قولوا أمين. يتعلق بهذا الموضوع، يتعلق بهذا الموضوع مما يلزم طالب العلم، لأنه ينبغي ألا يترخص وإنما يحمل نفسه على العزائم. شوفوا شيئا، قال العلماء وطالب العلم يخفي حاله عن عامة الناس. قالوا لما يخفي حاله عن عامة الناس؟ قالوا لئلا يقتدي به، يقتدوا به، لئلا يقتدوا به. لما؟ قالوا لأنه يحمل نفسه على العزائم، فإذا عرف حاله الناس اقتدوا به فحملهم على المشاق، ولا يجوز حمل عامة الناس على المشاق. هيك طلاب العلم أليسوا كذلك؟ هكذا ينبغي أن يكونوا، إن شاء الله ظننا أنهم كذلك. طالب العلم يحمل نفسه على العزيمة وليس على العزائم، يحمل نفسه على العزائم، تسهيلا للهمزة، تسهيلا للهمزة كذا، فيحمل نفسه على العزائم ولا يحمل نفسه على الرخص. ليش؟ ويخفي هذا عن الناس لا لأجل أن لا يرى، إذن هذا هو فوق الرياء، هو الرياء خرج من قلبه، وإنما لأجل أن لا يقتدي به الناس ويوقعهم في المشاق. يقول الناس بدهم يطبقوا مثله فيوقعهم في المشاق، فينبغي أن يخفي حاله عنهم، مثلنا اليوم تماما الحمد لله، نسأل الله أن يوفقني وإياكم. بعد كل هالنقاط وهالكلام اللي حكيناه، هل نستطيع أن نقول بأن واجب الأرجل الغسل حتما، أو أن واجب الأرجل شوفوا حتما الغسل، أو أن واجب الأرجل المسح حتما؟ ما نستطيع أن نقول، يعني طبعا نرجح نحن ويل للعقاب من النار، دليل قوي ودليل مرجح، لكن هل دليل، هل هو دليل مبطل للقول الآخر؟ لا. لأنه إذا أردنا أن نبطل القول الآخر أبطلنا إيش؟ قراءة الجد. ما نستطيع نبطل قراءة الجد، ما نستطيع أن نبطلها. ونحن أخذنا أعملنا أحد الفهمين ورجحنا أن الترجيح ليس إبطالا للقول الآخر. ننتبه إلى نقطة مهمة كمان، عندما رجحنا أحد الفهمين أحد المعنيين أخذنا بأحدهما ولم نبطل الآخر، لم نبطل ولا نستطيع أصلا أن نبطل الآخر، لأن إبطالا للآخر من حيث أصله يعني عدم صحته، وحاشا أن نظن هذا الظن، خاصة أنها قراءة قرآنية قراءة متواترة، ما نستطيع أن نتكلم بمثل هذا الكلام. نأخذ من هذا نتيجة أن الاختلاف أمر لا يمكن إنكاره، هذا الذي نريد أن نتوصل إليه، النتيجة التي نريد أن نتوصل إليها أن الاختلاف الفقهي أمر لا يسع أحدا إنكاره، ما تستطيع تنكره ولا تستطيع أن تنزل من مكانة الاختلاف ولا من قيمته ولا من قيمة آراء الآخرين في المذاهب المختلفة. وهذا من أقوى الأدلة على هذا، حقيقة هذه المسألة من أقوى الأدلة على هذه يعني توجيه هذه النظرة وهذا التوجيه يبين لنا أنه لا يمكننا أن نبطل بعض المسائل حيث ورد فيها الاختلاف. أنا أضرب مثلا على هذا، العلماء قديما وحديثا اختلفوا في قراءة الفاتحة خلف الإمام. قصصت عليكم هذا؟ لا أدري قصصت أو لا. العلماء كتبوا كتابا مجلدا بعنوان مطبوع، الكتاب موجود في الأسواق، وبل الغمام في قراءة الفاتحة خلف الإمام، مجلد هيك يؤتى فيه بأدلة المذاهب أربعة كل بحسب وجهة نظره، أنه والله ينبغي قراءة الفاتحة قراءة سرية دون الجهرية وإيش كمان يعني عدم القراءة أبدا عند الحنفية، رأي المالكية في السرية دون الجهرية، رأي الحنفية لا يقرأ المأموم أبدا، والشافعية يقرأ أبدا مع الحنابلة. يأتي هذا صاحب الكتاب بالأدلة التي تقريبا بعض الأدلة تصل إلى حوالي 80 دليلا، بعد كل هالنقاش يسرده في هذا المجلد يقول لنا ولا نستطيع الترجيح بحيث نقول أن الرأي الآخر يعد باطلا، وإنما هو إعمالا لوجهة نظر وردت بها الأدلة الشرعية. فهذا إيش يعطينا فائدة؟ يوسع مداركنا العقلية والقلبية في أن نتع آراء الآخرين، في أن نتع آراء الآخرين بحيث يمكننا تقبل ذلك عقلا طالما كانوا وفقا للأدلة، طالما كانوا وفقا الأدلة، مع أدب الاختلاف الذي ذكرناه في المحاضرات التي سبقت، فعندها لا يعد الاختلاف شرذمة للأمة ولا تفريقا لعصا المسلمين، ونحن نكون باقين على قول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا المراد، عرفنا هذا هو المراد. السبب الثاني عدم الاطلاع على الحديث، عدم الاطلاع على الحديث، عدم الاطلاع على الحديث. طبعا هذا ربما يستغل الآن يقال والله أنه معنى هذا ما في عندكم أحاديث أنتم لا تعرفونها، حاشا، هذا ليس بالنسبة لنا، هذا ليس بالنسبة لنا. هل أطلع في عنا إيش؟ سمعت عن برنامج حاسوبي، قيل لي على أقراص ممغنطة وليس على هذول أقراص ليزرية أو على أقراص مدمجة، حاولوا تستخدموا الألفاظ العربية خاصة أنتم حرموا على أنفسكم الألفاظ غير العربية خاصة أنتم ينتشر مع الاستخدام. ما حدا يقول موبايل وخلوي الجوال. لو أنتم إذا استخدمتم اللفظ العربي ينتشر ينتشر شيئا فشيئا، لأنه الناس أنتم قدوة للناس، الناس ينظرون إليكم نظرة الاقتداء. لا تظنون أنهم لا ينظرون، لو أحيانا أروكم كبرا وتكبرا لا تلتفتوا لهم، ينظرون إليكم بأعماقهم نظرة الاقتداء، لكن شيطانهم بحاول يخليهم يدعوهم يدافعون عن أنفسهم، يظهرون إليكم شيئا من الكبر والتكبر والتعجرف، لكن هم يقتدون بكم في أعماقهم فاستخدموا الألفاظ. لذلك طالب العلم مأمور بأن يكون قدوة، ولو أظهر له الآخرون كبرا عليه لا بأس هو يكون قدوة. ليش؟ لأنهم في أعماقهم يقتدون به، يعني يبقى عقلهم الباطن يعمل أنه ينبغي الاقتداء به، ونفسه يعني بل الإنسان على نفسه بصيرة يعلم أنه فرعون في داخله، ولذلك ينتبه مع الوقت، ينتبه نفس اللحظة ينتبه. لا تستخدموا ألفاظ غير عربية. فإذا هذا القرص، إيش القرص المدمج هذا أو قرص إيش بيسموه في داخل الحاسب، قرص صلب، أقراص صلبة، هذه الأقراص الصلبة في داخل الهارد، إيش اسمه هذا له اسم آخر، المعالج، المعالج تستخدموا الألفاظ. كنت أنا أقولكم بس هلا أنا ما أدري عم بستحضرها بسرعة. المعالج هذا في داخله أقراص هذه الصلبة، يضعون برنامج سمعت يكلف حوالي 150 ألف ليرة سورية. سمعان فيه البرنامج بالإمارات هذا الإمارات؟ لا لا ولا ليس هذا، في مؤسسة في الإمارات تقريبا تجمع يعني وصفت لي قدرا هائلا لا يوصف، يعني جمعوا كل ما يستطيعونه من المخطوطات التي برمجت، وجمعوا تقريبا كل البرامج التي وجدت في العالم الإسلامي على هذا على هذا القرص الصلب. والله أنا ما اهتممت به لأنه سعر، لأن سعره يعني يجعلني لا أهتم به. أيوة. فإذا على هذا البرنامج يمكننا أن نصل، ولكن أنا يعني سمعت عنه جيدا، يعني عرفت عنه شيء ليس بالقليل. فإذا يعني صار عندنا دربة ومكنة نستطيع أن نعرف كل شيء عن السنة، هذا الذي أريده. نستطيع أن حتى بالأقراص الآن تبع مكتب دار التراث يعني الآن صار عندنا، لأنه عندهم موسوعة التفسير، وعندهم موسوعة أصول الفقه، وعندهم موسوعة الألفية، وموسوعة العقائد، موسوعة التراجم، حديث الموضوع، حديث الضعيفة. فصار يمكن يعني نحن أن نلم بشكل كبير جدا بكل ما يمكن أن يصلنا من الأحاديث. يعني هذا الأمر لم يعد موجودا. العلماء يقولون بالمناسبة، لو أنا تكلمت عن الحواسيب الآن شذرا، ولكن العلماء يقولون في القرن الثالث الهجري عرفت السنة للجميع، بل يقول العلماء أكثر من هذا، علم الحديث احترق في القرن الثالث الهجري. شو يعني احترق؟ محترق يعني يعني نضج، يعني خلاص ما في بعده إضافات، خلاص كل شيء عرف، يعني الجميع يعرفون هذه هي الأحاديث التي نقلت عن رسول الله صلى الله عليه سيدنا محمد بصحيحها وبغيرها وبغير ذلك. نعم. فهكذا، فإذا عدم الاطلاع على الحديث كان لبرهتين زمنية، كان لبرهتين زمنية. لكن يبقى لدينا مشكلة أخرى بالنسبة للأحاديث، وهي إعمال الحديث. الشيخ جابه كسبب من أسباب الاختلاف لاحقا، أظن جاء به يعني السبب الثالث والسبب الرابع، يعني ممكن السبب الرابع يكون أيضا يعني يدخل في قضية الحديث، الشك في ثبوت الحديث الشيخ اعتاد به، وأيضا اختلاف في دلالة النص، اختلاف في دلالة النص هذا يصدق على القرآن الكريم وعلى السنة المشرفة. فإذا عدم الاطلاع على الحديث كان في برهة زمنية، ولكنه الآن لا وجود له، ليس له موجودا الآن، لأن جميع السنة يمكن معرفتها يمكن الاطلاع عليها. ولكن حدث في عصر الخلفاء الراشدين كان سيدنا أبو بكر يسأل يقول هل عند أحدكم سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا؟ شو يعني؟ يعني ولا يعرف هذه المسألة. هذا أمر لا يعد جهلا من سيدنا أبو بكر، لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل حركة من حركاته يعد مشرعا، كل حركة تعد بالنسبة له تشريعا، مهما كانت من تقريرين أو فعلين أو قول فإنه يعد تشريعا. ما الذي يستطيع أن يلم بكل حركة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد؟ لا أحد على الإطلاق، لأنه لا يمكن. يعني ما الذي يكون مقارنا للشخص؟ لباسه فقط هو الذي يكون مقارنا له في كل هيئتين، وليس كل لباسه وليس دائما. فإذا لا أحد يستطيع أن يكون مقارنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أحواله. فسيدنا أبو بكر يعذر في هذا ولا لا؟ يعذر، غاية العذر. لابد أن يكون فلة كبيرة من الناس تحيط برسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك صحابته، لذلك أهل الصفة. الله عز وجل هو مرتب القضية، وليس نحن، وليس الصحابة، وليس رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد. الله عز وجل هو الذي رتب هذا الترتيب، جعل الله عز وجل أهل الصفة. ليش؟ أن أهل الصفة كانوا متفرغين لعدة أمور، نعم نريد أن نخرج الآن، وجعل بعض الكبار العقلاء الذين كانوا حول رسول الله لابن الدولة لابن المجتمع ليأخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد، وجعل حوله شبابا، وجعل حوله أشداء، مهم إلى آخره. فإذا هؤلاء بمجموعهم هم الذين يمكنهم أن ينقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد، وليس بأفرادهم وإنما بمجموعهم وبجميعهم، هم الذين يستطيعون أن ينقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد. فإذا لابد وأن نقع في شيء، وهو عدم الاطلاع على كل أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد، وبالتالي عدم معرفة التشريع، ولو كان ذلك من كبار الصحابة. سيدنا عمر رضي الله عن سيدنا عمر ماذا كان يقول؟ شغلنا السبق بالأسواق، رضي الله عن سيدنا عمر. سيدنا عمر في قبل غزوة تبوك، قبل غزوة تبوك لما كان الصحابة، علم الصحابة بأن الروم يريدون أن يدهموا المدينة، جاءت يعني طلائع تنذر المسلمين بأن الروم يعدون العدة لدهم المدينة. فكان الصحابة يتناوبون، جاء في حديث البخاري كان الصحابة يتناوبون فيخرجون إلى عواني المدينة توجسا واستعدادا بسلاحهم، ينامون ويقومون ويقعدون بسلاحهم خوفا من أن يدهم المدينة الروم. فكان يغيب هذا الذي أريده عن إيش؟ عن مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد. فيقول سيدنا عمر فكنت أنتظر صاحبي ليخبرني عن مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان يعني هناك أمور أحوال أيضا للرواة أنفسهم، يعني في أحوال للرسول صلى الله عليه وسلم وهناك أحوال أيضا للرواة أنفسهم تجعلهم لا يستطيعون أن ينقلوا كامل السنة عن رسول الله صلى الله على سيدنا محمد. هنا جاء لنا أكثر من مثال. شوفوا هنا جاء لنا في ميراث الجدة، هذا مسألة مشهورة، كل من درس الفرائض ينبغي أن يكون قد مر على هذه المسألة. لما سأل سيدنا أبو بكر من عنده شيء في ميراث الجدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام المغيرة بن شعبة فشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته الجدة فأعطى الجدة السدس. نعم، لكن سيدنا أبو بكر لم يعلم هذا موطن الشاهد. سيدنا أبو بكر على جلالة قدره لم يعلم هذا، وعنه أمر مهم. يعني هلأ أنتم إذا واحد منكم ما بيعرف ميراث الجدة بشغلة صحيح؟ هلأ شوف واحد منكم بتبسم ميراث معقول، بس سيدنا أبو بكر كان لا يعرفه. طبعا هذا ليس عذرا بالنسبة لكم، أما بالنسبة له يعد عذرا كاملا، لأنه لم يكن يعني كما قلت. جاءنا أكثر من مثال، دية الزوج، هل تلف منها الزوجة ولا تكون للعاقلة، باعتبار أن الدية تلزم العاقلة، وكذلك ينبغي أن تكون الدية العاقلة. لا، الدية ليست يعني وإن كانت تلزم العاقلة لكنها إن وجبت لذلكم المقتول فينبغي أن تكون بحسب الأرث وليس بحسب العاقلة عن سيدنا عمر كان لا يريد، كان ظن أن الدية كما أنها تؤخذ من العاقلة تعطى للعاقلة، ولم يشأ أن يورث الزوجة من دية زوجها. فقامت امرأة أشيم الضبابي وشهدت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها من دية زوجها بعد أن سئل عن هذا. حكم المجوس في الجزية، انتبهوا إليه هنا. وكذلك لم يعلم، هنا شوفوا اقرأوا معي العبارة، لم يعلم حكم المجوس في الجزية. قرأتم معي اللفظ في الكتاب؟ ما معكم الكتب؟ وين الكتب؟ وين الكتب؟ أين الكتب؟ ما في كتاب؟ أحضر الكتب ضروري. طب يلا اكتبوا هاي العبارة هيك، بص صحيفة 43، بص صحيفة 43. لم يعلم حكم المجوس في الجزية. فشهد عبد الرحمن بن عوف بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم. قصة سيدنا عمر مع سيدنا أبي موسى الأشعري، لما جاء ابن أبي موسى الأشعري فاستأذن عليه ثلاثا فلم يفتح له سيدنا عمر، ثم جاء ليفتح له فوجد أبا موسى قد قبل راجعا، فرأى شخصه من بعيد سيدنا عمر فقال: يا هذا أقبل، ألم تقرأ الباب؟ قال: نعم. قال: لما أدبر؟ قرأت الباب ولاحظ ليس، لما فعلت هذا؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. قال: تأتيني بشاهد على هذا أو لأحدنك في ظهري. سيدنا حذيفة يقول: والله كنا لنخاف درة عمر ونحن في خراسان. خوف درة سيدنا عمر، قال: والله كنا لنخاف درة عمر ونحن في خراسان. من بعيد خاف من درة عمر. فسيدنا عمر مباشرة العقوبة من بعيد، قال: لتأتيني بشاهد على ذلك أو لأحدنك في ظهرك. يا لطيف. فرقد سيدنا أبو موسى الأشعري إلى مجلس الأنصار خائفا، هكذا يقول الرواة، ممتعقا لونه، يعني كأن فيه شيئا شديدا. فقال لهم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع، هل عند أحدكم علم في هذا؟ فقام أبو سعيد الخدري، أحد الرواة، يقول له سيدنا، أظن سيدنا زيد بن ثابت، لا أذكر الآن بالضبط، يقول: والله لا يقوم معك إلا أصغرنا. فقام أبو سعيد الخدري فشهد، يعني هذا شوفوا يحدث، أنه يعني لما تستنكر يا سيدنا عمر على سيدنا أبي موسى هذا، يحدث أحيانا، إذا واحد يحتمل، يعني إذا كان قام إليه نفر من الناس يعترضون عليه، فأشي الحالي سيدنا عمر مع خوف درته، مع الخوف من درته، مع ذلك لا بأس هكذا، ماشي الحال، نغض الطرف، ينبغي غض الطرف على كل أن نأخذ هذا الدليل، هذا الشاهد بأن سيدنا عمر لم يكن عارفا. يعني تتأخروا علينا والله، ماشي الحال، بس يعني اليوم كان فتح الباب قياسيا، فسيدنا عمر لم يعلم سنة الاستئذان على جلالة قبر سيدنا عمر. لا أدري الآن سوف يأتي بالمخابرة، حديث المخابرة، المخابرة يعني نوع من أنواع المزارعة، شركة تكون بين صاحب الأرض وبين الغارس العامل في الأرض. فخفي ذلك على بعض من الصحابة، كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد 40 عاما، وفات ذلكم بعضا من الصحابة، فإذا يمكن أن يقع هذا عند في بعض الأمور، في بعض الأمور، لأن الإنسان لا يمكن أن يعلم كل شيء، لا يمكن أن يعلم كل شيء. لكن أحيانا بعض الناس يقول والله أول مرة أعرف هذا، اللي لسه في كثير أشياء لازم تعرفها أول مرة. ماشي، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا يا كريم. هنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ بطوها سرغ بسكون الراء وفتح السين بسرغ، لقيه أهل الأجناد أبو عبيدة ابن الجراح وأصحابه، المهم، فوجد أن الوباء قد وقع بالشام فاستشارهم، فقال بعضهم، وهنا الحديث جميل رائع مسوق بطوله، أنه ماذا فعل سيدنا عمر؟ شوف سيدنا عمر بيفهم، ما شاء الله، إن يكون منكم محدثون يكون عمر رضي الله عن سيدنا عمر، ماذا فعل؟ فجاء سيدنا عمر قال ادعوا لي المهاجرين الأولين، فدعوتهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام، فقال بعضهم قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنهم، وقال بعضهم معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد عليه وسلم، ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء، أو أن تقدمهم على هذا الوباء. فقال ارتفعوا عني، ما عجب سيدنا عمر أن ارتفعوا عني. ثم قال ادعوا لي أنصار، فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا، فقال ارتفعوا عني. ثم قال ادعوا لي من كان ها هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح، فدعوتهم فلم يختلف عليه رجلان، فقالوا نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم أو لا تقدمهم على هذا الوباء. هنا يوجد يعني تقدير، ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر في الناس إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه. فقام أبو عبيدة فقال له أفرارا أو أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر أوه لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو كان عندك إبل فهبط واديا له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جذبة، أليس إن رعيت الخصبة أو الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجذبة رعيتها بقدر الله؟ قال فجاء عبد الرحمن بن عوف بعد ما خلصوا كل المداولات وكان متغيبا في بعض حاجته، فسئل عن هذه الحادثة فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فحمد الله عمر ثم انصرف. يعني كل هالمداولات اختصرها سيدنا عبد الرحمن بن عوف بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لكن إيش توافق فهم سيدنا عمر مع حديث رسول الله قبل أن يعلمه سيدنا عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وفي أحاديث يعني ذكر لنا الشيخ يعني عدد وقائع تدل على هذا. هنا دية الأصابع، قضى سيدنا عمر في الإبهام 15 وفي التي تليها 10 يعني السبابة، وفي الوسطى 10 وفي التي تلي الخنفر 9 وفي التي تليها 6 9 10 الله ما احفظنا 10 10 15 يعني هون 9 و6 نقص 4 و1 5 أضافوا لوين؟ للإبهام. هيك سيدنا عمر ارتأى، لأن الإبهام من الإبل، من الإبل أي اليد الواحدة، يعني كل يد بيكون كل يد نصف الدية، فبيكون المجموع 100 من الإبل. فقضى للإبهام 15 وفي التي تليها بعشرة، وفي الوسطى بعشرة، وفي البنطر بتسع، بتسعة، وفي الخنصر بست. ايش بيكون هذول الخمسة وين هون؟ تبع التسعة والستة اعطاها لوين؟ اذهب. ليش؟ بحسب منافعها، بحسب منافعها. الى ان جاء كتاب ابن حزم، وفيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد ان في كل اصبع عشرا من الابل، وان في كل اصبع عشرا من الابل، اصبع واصبع واصبع فيها تسع اوجه، لو ما صدقتم بها تطلع صحيحه. ميحه هي ليست المساله قولان، تسعة أقوال، بس الواحد ينبغي أن يكون عارفا ما تضبط معهم كمان. هاي لو في المسألة قبلان وهي فيها تسعة أو جهر من اللفظ. نعم. سيدنا عثمان رضي الله عنه، سيدنا عثمان لم يكن يعلم حديث أبي سعيد الخدري عن الفريعة بنت مالك أن المتوفى عنها زوجها تقضي عدتها في منزل الزوجية، ولكن كان يحكم لها بالميراث وتنتقل إلى ملكها، تنتقل إلى ملكها، فالبيت الذي توفي عنها زوجها فيه لم يعد ملكا لها ولم يعد ملكا له، يعني لم يعد بيتا للزوجية، تدبر راسها يعني. فلذلك سيدنا عثمان قال لها انتقلي دبري حالك. الى ان جاء حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه ابو سعيد الخدري بان المراه المتوفى عنها زوجها تقضي عدتها في منزل الزوجيه، فاذا انقضت عدتها طول بالها 14 10 ايام، اي شبه مستعجلين، بعدين كل ياخذ ملكه وحق. فقال لها امكثي بعد ذلك في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. ليش؟ أخذا بحديث سيدنا أبي سعيد الخدري. سيدنا علي بن أبي طالب بأن المفوضة إذا مات عنها زوجها فلا مهر لها، نكاح التفويض، لازم يكون مر معكم هذا، نكاح التفويض هي المرأة التي تفوض أمر مهرها لوليها وزوجها، مسكينها المرأة لزوجها ووليها، فهذا نكاح التفويض ينبغي فيه مهر المثل، ينبغي فيه مهر المثل، عند الجمهور بده مهر المثل، عند الشافعية يمكن أن يتفق على تسمية للمهر لاحقا. فهنا توفي عنها زوجها، ما الذي ينبغي لها؟ بسم الله، ما الذي ينبغي لها؟ فهل لا يكون لها المهر وإنما يكون لها فقط الإرث؟ لأن إذا توفي عنها زوجها تأخذ إرثها منه، وهي يعني ما تزال مفوضة، فإذا كيف يكون بالنسبة لها حكم المهر؟ سيدنا علي كان يحكم بأنه لا مهر لها، لأنه لا مهر لها، بل ينبغي لها المهر. ليش؟ لأن هذه يعني يعد المهر من حقوق العباد، يعد دينا في ذمة الميت، ينبغي أداؤه أولا قبل الإرث، ثم لها إرثها، ثم لها إرثها. لكن سيدنا علي لم يكن يعرف هذا. طبعا هذا لا يغيب من قيمة الخلفاء الأربعة، وإن ذكر هذا، لكن إيش هذا يبين لنا؟ إذا كان هذا الذي نريده، إذا كان الخلفاء الأربعة لم يكونوا عارفين بهذا، فمن باب أولى أن يحتمل بعضنا الآخر وأن يوقر أحدنا الآخر، لأنه الخلفاء هم أحق الناس بالتوقير، ولم يكونوا عارفين بهذه الأشياء، فكيف تكون اختلافاتنا وآراؤنا؟ نتحاجر مشان الآراء. لذلك ينبغي أن تتسع قلوبنا وعقولنا لأجل أن تسع الآخرين. ينقل كما عن سيدنا ابن مسعود أن حتى سيدنا ابن مسعود لم يكن عارفا بأمر المفوضة. نقول مفوضة ومفوضة كلاهما صحيح، مفوضة ومفوضة. وقضى لها بأن لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها في الميراث. فقام معقل بن يسار فشهد بأنه صلى الله عليه وسلم قضى بمثل ذلك في امرأة منهم. هنا سيدنا مسعود يعني قضى بمثل قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد، لم يكن عارفا بحديث رسول الله ولكنه قضى بمثل قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى لها بالمهر، قضى لها بالإرث، وقضى لها بالعدة ثلاثة دون أن يعلم حديث رسول الله صلى الله على سيدنا محمد. ما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذوا نصف العلم عن هذا، عن سيدنا ابن مسعود. سيدنا ابن مسعود كان إذا اشتدت الريح أخذته لشدة نحولة جسمه، وكان يبلغ ذراعا وقليلا. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت ريح فأخذته حركته، وضحك بعض من الصحابة فرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنهما والله لأثقلا من جبل أحد عند الله عز وجل، أشار إلى قدميه وقال إنهما لأثقلا عند الله تعالى من جبل أحد، إنه لوعاء ملئ علما. هذا سيدنا ابن مسعود. ولذلك سيدنا ابن مسعود يرجع إليه أي مذهب؟ مذهب الحنفية. حقيقة ينبغي أن ينسب مذهب الحنفية لمين؟ لابن مسعود، لأنه سيدنا أبو حنيفة هو تلميذ النخعي، إبراهيم النخعي، وإبراهيم النخعي تلميذ لعلقمة النخعي، وعلقمة النخعي تلميذ ابن مسعود. فهذا المذهب إلى من؟ إلى ابن مسعود، وهذه من أصح الأسانيد يحفظوها. إبراهيم النخعي، علقمة أبو حنيفة، إبراهيم، علقمة ابن مسعود، هذه من أصح الأسانيد رواية في الحديث. يعني نعم ذهبية فضية من أصح الأسانيد، لأنه في اختلاف، لكن هي من أصح الأسانيد، هذه السلسلة من أصح الأسانيد رواية. فإذا المذهب لمن يعود حقيقة؟ لسيدنا ابن مسعود. حتى مذهب الشافعي لمن يعود حقيقة؟ سيدنا ابن عباس. سيدنا ابن عباس، وشيئا من ذلك يعود إلى سيدنا ابن عمر أيضا. سيدنا ابن عمر. مذهب المالكي إلى من يعود؟ لسيدنا ابن عمر. ومذهب الحنابلي إلى سيدنا ابن عمر. إلى سيدنا ابن عمر. ومذهب المالكي يعود ليس فقط لسيدنا ابن عمر، فقهاء المدينة السبعة، فقهاء المدينة السبعة، يعني سيدنا زيد اشترك معه أيضا، سيدنا زيد وآخره. هذه ماذا أقول لكم، يعني الآن نحن إن شاء الله في صيافي وجنة يعني الأصول بين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد وسيرة صحابته رضوان الله تعالى عليهم. أسأل الله أن لا نخرج منها أبدا، أسأل الله أن لا نخرج منها أبدا، أسأل الله أن لا نخرج منها أبدا. صحة صيام من أصبح جنوبا، صحة صيام. هنا ذكر لنا قصة كمان جميلة، وإن كان الوقت يعني يعزلنا، يلا نعتذر، يعني سوف تعتذرون إجباري صلاة الظهر، فإذا الأمر في الجال، ابقوا قليلا. هذا يعطينا شيئا، يعلمنا الذي سوف ذكره الشيخنا وسوف أوضحه. سيدنا الإمام مالك طلب منه أبو جعفر المنصور. أبو جعفر المنصور يعني هلأ البشت هذا ما يصل إلى حكم أبو جعفر المنصور ولا إلى ربع حكمه، لأنه أبو جعفر المنصور لما كان أبو جعفر المنصور ما في غيره في الدنيا، لا يوجد غيره فعلا، يعني الحقيقة ما أحد يستجي يقول له نعم ولا إيه، لا مصلحة ولا غير مصلحة، إلا نعم ولا إيه، بس هيك بيساوي له نعم. فسيدنا أبو جعفر يقول لسيدنا الإمام مالك، شوفوا الموقف، إني أرى أن أنشر الموطأ في بلاد المسلمين فأجعله عليهم، كتابا لدولتنا. قال لا ما احلاه والله اخذ كتابي يقدروه هيك كل اقاع الدنيا والله شهدوا. وحدة بتبدي خالفه كمان، اذا بخالفه حدا المقصلة تاخذ رأسه. ايه والله شهدوا هذا مو هيك النفس؟ في احسن من هيك؟ في اعظم من هذا الانتشار؟ سيدنا امام مالك قال له لا، دع هذا، فان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اختلفوا، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد اختلاف امتي رحمه. فابى هذا من حاج ابو جعفر. ويقال في الروايات انه كاد ان يبطش به، يعني اراد ان يبطش فيه، ولكن صرفه الله عنه. انه هو يعني ابو جعفر، كشخصيه ابو جعفر، من يقرا شخصيه ابو جعفر في التاريخ، ابو جعفر يعني ما احد كان يستطيع ان يرمش بعينه في مجلسه، والا السيف في عنقه. يحتاج هذا، لانه هو وجد في فتره فيها خصام ونزاع شديد، لو لم يكن على هذه الشاكله ما استطاع ان ياخذ بزمام الدوله. لذلك قيل بان ابا جعفر قتل ما يقرب من 1000 بس 1000 وقيل بأن أبا العباس السفاح قتل 1000 وأبو مسلم خراساني قتل 1000 حتى استتب لهم الأمر. فأمام قتل 3 ملايين بيستتب الأمر ولا ما بيستتب في ذلك الوقت؟ بيستتب زيادة كمان حبتين. حديثه صح على رسول الله. هو شوف يعني باللفظ لم يصح بهذا اللفظ، نعم لم يصح بهذا اللفظ، ولكن رواية ومعنى صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى. أما هذا اللفظ ضبط سيدنا عمر بن عبد العزيز. سيدنا عمر بن عبد العزيز يقول ما وسعني أن أصحاب محمد لم يختلفوا، فلو لم يختلفوا لم يكن رخصة. هذا صح سندا ومتنا، ولكن اختلاف أمتي رحمة نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه بمجموع طرقه وبمجموع متابعاته وشواهده يكون صحيحا، الحديث صحيح بل هو متواتر كمان. انتبهوا لشيء، معلش أنا هذا الحديث مراجعه ومتابعه، لست أنا، هناك من تتبع هذا الحديث. أيوه فخلص هذا موجود. إيش مصادر تبع أصول الفقه؟ لا أنا أعزو إلى كتب الحديث، كتب الحديث لا كشف الخفاء يذكر هذا الحديث ويبين طرق هذا الحديث، وله حوالي ما يقرب من 24 طريقا هذا الحديث، له 24 طريقا، فمجموع 24 طريق نبلغ بها التواتر ولا لا نبلغ بها التواتر؟ نبلغ بها التواتر قولا واحد. لكن هذا النص بحد ذاته صح؟ لا النص ضعيف هذا، لكن مجموع الطرق اختلاف أمتي رحمة لا تجتمع أمتي على ضلالة. في عندنا روايات كثيرة، يد الله مع الجماعة، من خلع رفقة الإسلام من عنقه وخرج عن الجماعة يقيد شبر فقد خلع رفقة الإسلام والمسلمين من عنقه. هذا حديث صحيح. فعندنا حديث كثيرة تدل على هذا المعنى. جاء لنا هنا صحة صيام من أصبح جنوبا، خلصنا طولوا بالكم، أنه سيدنا أبو هريرة كان يروي من أصبح جنوبا فلا صوم له. الآية طبعا الله عز وجل ولا جناح لا هذا إن شاء الله أتذكر الآية، فيمكن هلا بتذكرها ان شاء الله. الآية تبع الجواز ان يجامع الرجل امرأته الى اخر احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم الى اخر الآيات. سبحان الله. فهذه الآية تعني اخر جزء من الليل. فسيدنا ابو هريرة قال روى عن الفضيل بن العباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصبح جنوبا فلا صوم له، فسمع بذلك عائشة وأم سلمة فاعترضا عليه وقالتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا ثم يصوم في رمضان. فقال لا أدري، إنما حدثني به الفضيل بن عباس. إيش هذا نأخذ منه؟ أنه سيدنا أبو هريرة على عظم روايته وعلى كثرة اطلاعه وعلى تفرده فاته هذا الحديث. طبعا ما أحد يعترض أنه هذا رواه عن سيدنا الفضيل بن عباس. ليش؟ أنه هذا رواية صحابي عن صحابي، ولا يعد، لا هذه رواية صحابي عن صحابي هكذا قيدوها، ورواية الصحابي عن الصحابي لا يعد من الإرسال في شيء، لا يعد من حديث المرسل، لا يعد من حديث المرسل، بل هو من الحديث المتصل المسند. لا أدري، إحنا يعني ينبغي أن نعطيكم الحلقات. ها شو عندكم هلا؟ تسلم. نعم الله يحتاج على الأقل إلى نصف ساعة. لو ذكرتوني خلال المحاضرة. إذا خلينا على السبت القادم، بس أريد من واحد منكم أن يذكرني قبل أن آتي. أريد إن شاء الله بس واحد منكم أن أريد أن آتي بكتاب معي. ما حوالي الساعة 9 ذكروني. بس يعني أنا اليوم أجلت الحلقات، ترى أشوفه أريدهم خلال شهر. هاي ظروفكم. أخي الكريم، بدي أحتاج أن أعطيكم ماذا أريد، لأنه أنا لن أعطيكم عنوان معين، أريد أشياء أخرى. سوف أعطيكم أحاديث أو موضوعات، لا أعطيكم، وأبين لكم ماذا أريد. نرى إن شاء الله. أنا ماني مدير رسالة، أنا عندي أخي في الشارقة، فبده حلقة، بده يصلي أسبوعين ثلاثة يومات الحلقات، فبدي اسم الحلقة. ما عندي رأي. شباب يا أخي. الله رب العالمين. يعني الأسبوع القادم في هذا الطارئ الدكتور سامي. طيب ماشي. يعني دكتور إذا جيت الأسبوع الجاي الساعة 12 بعد منك دبر الحلقة. الله يجزيك خير.